الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول شرح ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث هو جزء من قضية عام نريد أن نتوقف عندها لأهمية توضيح الحقائق المتعلقة بها، وهي قضية تاريخ العقيدة. فقد زعم بعض الناس أن العقيدة لم يعرفها الإنسان على ما هي عليه مرة واحدة، وإنما ترقت وتطورت خلال قرون سحيقة أطلقوا عليها عصور ما قبل التاريخ، وأطلقوا عليها العصور الحجرية، حيث لم يعرف الإنسان البدائي في زعمهم له ربا ولا معبودا. ثم نشأت لديه بعد ذلك عاطفة التدين لما رأى الحيوانات تخشى القوى الخفية وتخاف البرق والرعد، فظل يبحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقديس مهما كانت صورة هذا المعبود الذي يتوجه إليه بالحب والرهبة، فالتمسه في الشمس والقمر والكواكب حتى في الأشجار والحيوانات. ويزعمون أن الإنسان تطور من وثنية إلى وثنية إلى أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه. خلاصة الكلام في زعم هؤلاء القوم هو أن الدين نتاج العقل البشري واختراع من اختراعته. فالدين في زعم هؤلاء أصله أرضي من صنع الإنسان، وليس له حقيقة في الوجود. فمن ثم كان لابد أن نسلط الضوء على هذا المفهوم، لأنه ينفث الإيمان نفسه، ويكذب الكتب السماوية، ويبطل دعوة الرسل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. لأنه يفهم من خلال هذه المزاعم أن الإنسان الأول كان أقرب إلى الحيوان، وأنه خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة. وده مفترق طرق في الحقيقة بين المؤمنين وبين الملحدين. في الكتب التي تدعي العلم يصورون مراحل تطور الإنسان، فيأتون بالخرود أو الشمبانزي والإنسان منحني يترقى صورة وصورة كأنه إيه، إلى أن وقف منتصبا على قدميه، وقبل كده أقرب ما يكون للقرود في مراحل متعددة. يعني هذه فرية بلا مرية وعدوان على الوحي الشريف. فهؤلاء في زعم الإنسان الأول لم يكن عنده قدرة على أن يدرك الحقائق، هو أقرب للحيوانات وأقرب للقرد أو الشمبانزي ونحو ذلك، فهو كان مخلوقا خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة. وأنه طبقا للنظرية الداروينية الفاشلة كائن تطور عن غيره. ونظرية داروين بتتكلم عن التطور في بنية الإنسان، أما موضوع فرية الليل التي نناقشها فهي تدعم التطور أيضا في عقيدة الإنسان. يعني زي ما بندعو في التطور الحسي أن الإنسان ترقى من كائن إلى كائن أو من صورة إلى صورة، فكذلك أيضا في الجانب العقائدي تأثرا بهذه النظرية الفاشلة نظرية داروين يدعمون أيضا أنه كان هناك ترق في اكتشاف العقيدة والتوحيد، إلى أن اخترع الإنسان في النهاية قضية التوحيد، فهي صنع بشري وليس تنزيلا إلهيا. ثم إن نظرية داروين وإن كان هذا ليس مقام نقضها، يعني بعض الناس لا ينتبهون لإسمها، اسمها نظرية دار نظرية، فلا يحق لأي إنسان أبدا أن يتعامل معها لأنها حقائق، دي مجرد نظرية، يعني حتى صاحبها لم يعتبرها حقيقة لأنها أقل من ذلك بكثير، بجانب أنها ثبت حصول غش وتزوير في بعض الحفريات والأدلة التي استدل عليها داروين ليؤيد هذه النظرية، بجانب من أهم ما يحكم بفشلها طبعا ما يدعى بالحلقة المفقودة، أنه لا يوجد ما يثبت الربط بين الإنسان وبين الشمبانزي، هو يقول إن الإنسان والشمبانزي انحدر من أصل واحد، طيب إيه الدليل؟ لا دليل، وبيسموها الحلقة المفقودة التي لم يقم عليها دليل على الإطلاق. ثم أتى العلم الحديث والهندسة الوراثية وعلم الجينات فنسفها نسفا من قواعدها، وأصبحت الآن في متاحف التاريخ ذكرى، وإن كان بعض الناس يصرون على ترويجها لغاية في أنفسهم ولخدمة يعني مقاصد إلحادية. خلاصة الكلام كما قلنا إن نظرية داروين تدعي أن الإنسان كائن تطور عن غيره، ما دام كائنا تطور عن غيره إذن ليس لتكليف الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض أي معنى، ده هو امتداد للحيوانات، يعني ما فيش أي ميزة. يفهم أيضا من هذه المزاعم أن الإنسان كان مشركا بطبيعته، الإنسان الأول كما يقولون أو البدائي كان بطبيعته مشركا، والأصل في فطرته النزوع إلى الشرك وإلى الوثنية، وبناء على ذلك زعموا أن الأصل في عقيدة البشر العقيدة الفاسدة، ثم طرأ التوحيد عليهم، وذا أيضا خط فاصل بين المؤمنين والملحدين، فالمؤمنون يعتقدون أن الأصل في الإنسان هو فطرة التوحيد، الأصل في التوحيد وأن الشرك شيء طارئ، وهذا حقيقة لا براءة فيه، بخلاف هؤلاء القوم فإنهم يزعمون أن الأصل في الإنسان أنه مشرك، ثم بعد ذلك طرأ التوحيد عليهم، بحيث أن الدين الداعي إلى التوحيد في زعمهم جاء متأخرا عن وجود الإنسان على ظهر الأرض. أيضا مما يفهم من هذه المزاعم أن الإنسان سعى بجهده وعقله في البحث عن معبود، وأن أفكاره تطورت ذاتيا بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده. هذه النظرية طبعا تلاحظون تهمل تماما العناية الإلهية بالبشر بالهداية وبإنزال الرسالات وبالوحي وبفطرة الناس على التوحيد، وفيها إنكار للميثاق الذي أخذ قبل خلق السماوات والأرض حينما استخرج الله من ذرية آدم أو من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، فيها إنكار لكل هذه الحقائق، وفيها إغفال وإهمال للهداية الربانية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى الإنسان، فكل التطور الذي حصل هو كان ذاتيا نابعا من الإنسان بناء على تجاربه دون توجيه رباني يهديه ويرشده إلى أن اكتشف الدين بنفسه دون معلم يعلمه، وكما ترقى في العلوم والصناعات ترقى كذلك في معرفة الله تبارك وتعالى. أيضا مما يفهم من هذه المزاعم أن قرونا طويلة مرت على البشرية وهي لا تعرف لها ربا ولا معبودا، لكن كلما تقدم الزمن ترقت في مفهومها للدين وتطورت، وعليه فإن من جاءوا بعد آدم كانوا على دين أكمل مما كان عليه آدم، لأن دي أخذت قرون طويلة علشان يكتشفوا التوحيد في الآخر. مين بقى اكتشف التوحيد؟ ده كلام كثير بقى، يعني اللي يقول إخنتون أو إخنتون معلش توحيد انتقل من شرك إلى شرك، هو جمع ثلاث آلهة في إله واحد اللي هو الشمس في زعمه، يعني وثنية أيضا ليس التوحيد، لكن مع ذلك يقولون نحن أول من اخترعنا التوحيد، كأن التوحيد اختراع بشري. إذا لماذا دعاهم موسى إلى التوحيد لما كانوا هم واحدين قدماء المصريين؟ المهم يعني يفهم من الموضوع تطور العقيدة أن الجيل المتأخر أكمل في العقيدة من الجيل المتقدم، وبصورة أوضح أن من أتوا بعد آدم عليه السلام كانوا أكمل أو على دين أكمل مما كان عليه آدم، وأن القرون المتأخرة كانت أقرب للفهم الصحيح من الأمم المتقدمة. ومن ثم وبناء على هذه المزاعم التي ذكرناها قاموا بمعالجة تواريخ الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما في ذلك تاريخ أوروبا على أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه لوجود الله ولا لدين هو الإسلام طلب الله سبحانه وتعالى من البشرية أن تعتنقه. ولا لنظام ولا لشرع رباني أمر الله بني آدم أن يخضعوا حياتهم له، ولا وجود لرسل أرسلوا من قبل الله عز وجل يطلبون من الناس عبادة الله وحده لا شريك له، أي بعبارة أخرى يلزم من ذلك انتفاء التكليف الرباني لبني البشر. ولذلك نلاحظ أن هذا واضحا حينما نتأمل كيف عالج المستشرقون تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور. نلاحظ أنهم أسقطوا تماما أي دعوة إلى الإسلام حملها رسل الله وأنكروا دورها في حياة الأمم التي سكنت تلك البلاد. وبهذا أصبحت جميع الأمم بلا استثناء تنظر إلى هذه الفترة من تاريخها على أنها خلقت وتركت هملا. هملا لك أصول ما قبل التاريخ خلقها الله، كما هي النظرية المعروفة في العالم الغربي، الموقف من الإله يعني ده اللي يقر بوجود الله، اللي يتفضل ويقر بوجود الله عندهم يعتقد أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، خلق العالم ثم حركه ثم تركه هملا، لا أوامر ولا نواهي ولا شريعة ولا رسل ولا تكاليف ولا أي شيء، يعني يصنعون لأنفسهم إلها أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق لابد هو الذي يأمر ويكلف ويحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكأن الأمم في هذه الفترة لم تكن تعرف لها ربا ولا ترتضي لنفسها دينا، ليس هذا فحسب، بل راحوا يرددون أن الأصل في عقيدة أهل تلك الأقطار الوثنية، وأنهم تطوروا في وثنيتهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد، وأن أول الموحدين في مصر من تلقاء نفسه في التاريخ هو الفرعون المسمى أخناتون أو أمنحتب الرابع الذي كان يعبد القوة الكامنة وراء إله الشمس آتون في زعمه، وأن عبادته هي الحقيقة والدين الصحيح، وأن فكرته، انظروا إلى خطورة هذه المزاعم الضالة التي لا تقوم على أي دليل، وأن فكرته في التوحيد المزعوم هذا لأخناتون انتقلت إلى بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه بعدما انتقلت فكرة أخناتون إلى العراق. فيعني معنى ذلك أن إبراهيم هو مؤسس دين الإسلام وليس هو وحيا من عند الله تبارك وتعالى. وتأكيدا لهذه المزاعم حرص علماء الآثار من المستشرقين على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح تاريخية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فطر البشرية على الإسلام وارتضاه لها دينا وبه بعث الرسل. وعندما تظهر قرينة رغما عنه تؤكد أصالة خط توحيد الله في حياة البشر راحوا يعزونها إلى تطور الفكر البشري، يبقى دي كانت مرحلة من المراحل الإنسان ذهب إلى ذلك. فهم يزعمون أن الإنسان قد تطور في معتقده كما تطور في صناعته، وهؤلاء القوم الذين يتجاهلون بل يجهلون الناس بحقيقة دين الإسلام ويبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله لا يستندون إلى أي دليل فيه علم أو فيه رائحة علم سوى الجهل، ولا شك أن الجهل لا يصلح أن يكون دليلا. الطريق الذي سلكه جمهور الباحثين للوصول إلى منشأ التدين في هذا الوجود هو التنقيب عن أديان الأمم القديمة، برضو مسألة مسالك البحث في هذه القضية مهمة جدا، أي المناهج أولى بالحق من غيره. فالجمهور الباحثين في هذا المجال، مجال التعقب وجذور التدين في هذا الوجود، يعتمدون على التنقيب عن الحفريات عن الآثار القديمة أو أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة، لأن دي بتكون أمم بدائية، فيعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم الأشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول. ومصادر هؤلاء في إثبات آرائهم بالنسبة للأديان القديمة النقوش والرمم التي يستوحون منها ما يزعمونه قطعية، ولما كانت تلك مصادرهم اختلفت آراؤهم، فذهب فريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة حديثة ووليدة عقلية خاصة بالجنس السامي، ونادى بهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي ساد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. ذهب فريق آخر إلى القول بفطرية التوحيد وأصالته، وأثبتوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشرية. وقد رد أنصار هذا المذهب على القائلين بالمذهب التطوري، مع أن مسالكهما في الوصول إلى تحديد بداية الدين واحدة، وهي دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغادرة. إذا تأملنا في مسالك هذا القوم في طريقة إثبات العقيدة الدينية يتبين خطأ ذلك من حيث الغاية والوسيلة. يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، وهو من أعمق الباحثين في هذه القضية وله كتب مباركة عظيمة النفع، يقول في بعض مباحثه رحمه الله تعالى، يقول: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر التي ظهرت به في أول الأزمنة بالإطلاق، فلأن هذه المنطقة أو المنطقة البدائية المحضة قد اعتبرها العلم شقة حراما حضرها على نفسه، وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله. فهذه أول شيء من حيث الغاية، الغاية اللي هي تحديد أصل العقيدة، مع أن هذه المنطقة اللي هي بيسموها ما قبل التاريخ أو نحو ذلك أو العصر الحجري، العلم نفسه يعتبرها منطقة محرمة، لأن الأدوات التي لديه لا تستطيع أن تصل إلى اكتشاف الحقائق التي حصلت في تلك الفترة. فالعلم يعلن صراحة أنها خارجة عن حدود عمله. كما أن مؤرخي الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة جهلا تاما بالنسبة إلينا، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. ده من حيث الغاية. أما من حيث المنهج، وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية، فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا. يعني هم بياخدوا إما من دراسة فترة ما قبل التاريخ، والعلم نفسه يعترف أن دي مش في إمكانه ولا يملك أي أدلة على أو أدوات لدراسة هذه المرحلة، إنها خارجة عن حدود عمله. من حيث المنهج نفسه كطريقة الاستدلال، هم بيقولوا إما بدراسة هذه الحقبة وأثرها، وإما نشوف أمم معاصرة لكنها بدائية متخلفة عن الحضارة وننظر إلى مماراتاتها الدينية، فهذه ولابد أن تكون هي نفس الديانات التي كانوا عليها في حقبة ما قبل التاريخ في زعمها. فطبعا الرد على هذا سهل جدا، لأن هذا مبني على افتراض أن هذه الأمم لم تمر بأدوار تقلب، أدوار متقلبة. ولا شك أن الافتراض أن هذه الأمم ثابتة على الديانة القديمة افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوار تتعاقب على البشرية. فمن العكيس أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة بداية ديانات، كما يمكن أن تكون تحللا، ممكن يكون حصل نوع من الإيه؟ من تحلل، يعني كانت أمم على دين حقيقي ثم أخذت تتحلل إلى أن وصلت إلى هذه الديانات المسمى بالبدائية، أو تكون كانوا على دين صحيح، جذور هذه القبائل البدائية الموجودة الآن كانوا على دين صحيح ثم حصل تحريف لهذه الديانات، أو يكون تحريفا لديانة صحيحة مزقت أهلها الحروب أو أفسدتهم المؤثرات الاجتماعية فقلت عنايتهم بأصول دينهم فضاع، وبقي تعلقهم بأشياء منه محرفة أو مغلوطة. بهذا يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها، وأنها أسست على جرف هار لا تطمئن عليه الأقدام. انتهى كلام الدكتور دراز رحمه الله تعالى. مما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة للبشرية أن القدر الذي عرف من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واسعة لم تسد ولن تسد، إذ لم يقل أحد إن الوقائع المفقودة الوثائق يمكن إثباتها على وجه قاطع بمثل هذا الضرب من التخمين، اعتمادا على مجرد حسن المقابلة وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفة. أما الاستدلال بالآثار من النقوش أو الحفريات ثم استنطاق الرمم فأمر يحتاج إلى كثير من التأمل، يعني كل من له قلب يدرك مدى اختلاف كثير من الناس في تفسير أشياء معينة كلهم يشاهدونها في وقت واحد، فكيف الحال بتفسيرات المتأخرين بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم؟ كما أن تعبيرات الناس عن الصور الحية متباينة كل التباين، فكيف هي عنها بعد أن رمت؟ أيضا المذهب التطوري بالذات مبني على افتراض آخر، وهو أن الملكات والأحاسيس الروحية مثل القوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية، يعني كما أن الإنسان ينتقل في نموه البدني من الضعف إلى القوة وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة، قد يلوح أنه بدأ حياته الروحية بالسخف والخرافة ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء. مع أن المشاهد، يعني الرد على هذا الكلام هو أن المشاهد من حياة الناس الروحية عدم التوافق في كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية. والمعروف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقي، بالعكس استقراء واقع الأديان الموجودة حاليا هو ده المنهج الصح، إن احنا في أديان موجودة، مش نذهب بقى للقبائل البدائية، الأديان الموجودة التي تعزى إلى الرسائل السماوية نتتبع أصولها، وكل من تتبع أصولها انتهى في النهاية إلى حقيقة لا مراء فيها، وهو أنها بدأت بعقيدة التوحيد النقية ثم طرأ عليها الشوائب والأباطيل مع تقادم زمانها، فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الديانات كلها، الأصل هو التوحيد ثم طرأ الشرك، زي فكرة التطور هم بيقولوا الإنسان بيتطور بالعكس بناء على الحديث التي فيها وصف خلقة آدم عليه السلام وأنه كان 60 ذراعا في السماء، ده مش تطور، ده بيحصل انحدار حتى في الناحية الحسية. من أكثر ما في سلوكيات بعض الباحثين في تاريخ الأديان أنهم يتجاهلون تماما آثار الأنبياء ويتجاهلون كتب الأنبياء ويتعلقون بالواهي من الأدلة ورموز الأخبار والآثار، وتزداد الغرابة وتعظم المصيبة حينما يكون الباحث الذي يسلك هذا المسلك منتسبا إلى الإسلام ويهمل تماما أدلة الوحي وكلام الأنبياء ويتابع كالقرد يعني غير المسلمين في مثل تلك الأمور التي صرحت بها الرسالات السماوية وجلاها الدين الإسلامي بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبة لخلق الإنسان أو تكوينه ونظام حياته ودينه والحكمة من خلقه ووجوده. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول أيضا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فكما رأينا يعني وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول. بقي أن نقول إن هذه الحقائق التي يبحثون عنها وهذا التاريخ الذي يحاولون الوصول إليه هل هو من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟ لا شك أنه من الغيب، غيب نحن لم ندركه ولم نعاصره، فمن ثم هو لا يخضع للحس، لأن الأسلوب العلمي بيعتمد على الحس، التجربة والمشاهدة والاستنتاج، لكن هذا لا يخضع للحس إلا إذا نظرنا لفكرة الحفريات والأشياء اللي بنحسها، وقلنا من قبل إن دلالتها غير واضحة على هذه الحقائق، بل لا تخلو أحيانا من التزوير. يعني إحنا نعرف من جماعة القدماء المصريين كان مالك من الملوك يبني مبنى معين وراح جاي تاني حاطط صخرة ويقول بنيت في عهد الملك الفلاني، واحد تاني حتى التزوير في الآثار الفرعونية بالذات إن كان بيحصل تزوير كل ما يجي ملك يلغي الإنجاز بتاع اللي قبله ويحط عليه رخامة إن هو اللي إيه أو يأيد كتابة إن هو اللي عمله، يجي اللي بعده نفس الشيء. فإذا حتى التزوير طارئ في دلالة هذه الأشياء. وإن كان بالذات في الآثار الفرعونية توجد أشياء تدل على أن الأنبياء خاطبوهم بالتوحيد، لأن بعض الآثار الفرعونية تدل على إيمانهم بالحساب والجزاء والميزان، ميزان الأعمال يوم القيامة، بغض النظر عما خلطوا به هذه العقيدة من شوائب وثنية، لكن هذه الأشياء لا تدرك بالعقل، لابد أن تكون وصلتهم عن طريق الوحي ثم مزجوها ببعض وثنياتهم. إذن ما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ المصدر الصحيح وبلا أدنى شك هو الوحي الإلهي وحده الذي يطلعنا على حقائق الماضي والحاضر والمستقبل التي تغيب عن عقولنا وحواسنا. إنه القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فليس هناك كتاب على ظهر الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم غزير في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وافيا لأسباب. أولها أن ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل 5000 عام قليل، أما ما نعرفه من تاريخ الإنسانية قبل 10000 عام فيعتبر أقل من القليل، وما قبل ذلك فيعتبر مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. السبب الثاني أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف. ومما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور، فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟ السبب الثالث أن قسما من التاريخ المتلبس والمرتبط بالعقيدة لم يقع في الأرض بل وقع في السماء، يعني حادثة آدم أصلا لم تكن هنا وإنما كانت في الجنة، ولها ارتباط وثيق بالعقيدة. فقسم كبير من هذا التاريخ أو قسم لا يستهان به من التاريخ المتلبس بالعقيدة حدث في السماء ولم يقع في الأرض. لذلك كان الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو خالق هذا الكون، هو الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، ودي نعمة الوحي تجلي الشبه وتبين الحقائق وترفع الشك وتزرع اليقين، فإذا تأملنا القرآن الكريم تجلت لنا بوضوح عدة حقائق. أولاها أول حقائق المأخوذة من القرآن الكريم أن الله عز وجل خلق آدم منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا. سوى آدم على أكمل صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مستقلا مش من حاجة تانية، ما تطورش من شيء تاني، وإنما خلقه منذ البداية خلقا سويا مستقلا متكاملا. ثم نفخ فيه من روحه، وأنه عز وجل حينما خلق آدم خلقه لغاية محددة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. أيضا آدم عليه السلام خلق مؤهلا لهذه الوظيفة، خلق مؤهلا لوظيفة الخلافة أو وظيفة عبادة الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى عرفه على نفسه منذ البداية، من بداية خلق آدم عليه السلام وهو يعرف الله عز وجل، ولم يتركه لفكره كي يتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. فقد دلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة، يعني حيكون آدم قرد أو يعني منحدر مع القرد من أصل واحد والملائكة تسجد، حيكون آدم إنسان يعني متخلفا عقليا ويفضله الله بالعلم. كيف ذلك؟ إن آدم ما سجد له الملائكة إلا بعدما ظهر فضله عليهم بالعلم في القصة المذكورة في القرآن الكريم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ففضل أولا عليهم بالعلم، ثم بعد ذلك أسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، فتميز على الملائكة بنوع علمه، ثم أسكنه الله سبحانه وتعالى الجنة هو وزوجته. يقول تعالى وقلنا يا آدم أسكن، بيخاطبه. والصورة اللي بيرسموها الإنسان اللي هو بينحدر من القرد كده بتدرج معين وهم ودجل، فمثل هذا القرد أو شبيهه، لكن في كل الأحوال هو أقل من الإنسان الكامل في زعمه. هل هذا يخاطبه الله يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة؟ لأنه أصلا يهملون الوحي، وهم ما يتكلمون عن آدم ولا غيره، الجماعة الملاحدة دول بتوع التطور الأشياء دي ما يذكرون، لأنه هو في زعمه إذا تكلم بالوحي خرج عن العلم، مع أن الوحي هو العلم. وقل رب زدني علما، يعني زدني وحيا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لأنه يعني كان قابلا للتكليف ويفهم الأوامر الإلهية ومسؤولا عن تصرفاته. هل يخطر في بال عاقل أن يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للأسماء كلها لم يعرف الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه، وهو يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه لا يفترون، مع أن الله تعالى أمره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بسكن الجنة والأكل منها حيث شاء، إلا شجرة واحدة نهاهما عنها وحذرهما عاقبة قربها، كما أخبر تعالى آدم عليه السلام بعدوه وعدو زوجه إبليس لعنه الله، وأن مغبة إطاعته خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم عليه السلام. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولم يعصى الله عز وجل تعالى آدم متعمدا، يقول تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى فيما حكى من فعل إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، أن خدعة إبليس أنه أقسم بالله أنه لهما من الناصحين وأنه يريد لهما الخير كي يخلد في هذه الجنة التي يتنعمان فيها. فآدم عليه السلام ما تخيل أبدا أن يقسم مخلوق بالله ويكون كاذبا، فمن ثم خدع بهذا القسم ونفع عهده مع الله سبحانه وتعالى. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما توآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وبعد مخالفة آدم وحواء نهي الله عز وجل لهما وطاعة عدوهما وحصول ما حصل نتيجة المعصية من بدو السوءة والغواية. قال تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أدرك آدم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه أثر المعصية، رأى أثر المعصية وشؤمها، فندم على ما حصل وتوجه إلى الله تعالى طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبظلم النفس. يقول تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ربنا يعني آدم كان يعرف ربه وكان يلجأ إلى الله ويتوب إلى الله، فدي أكمل سورة يكون عليها البشر. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تلك الكلمات التي تضرع بها إلى الله تعالى توبة وإنابة لا تكون إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهي طريق دعائه ومناجاته. فطبعا دي معناها أن آدم كان يعرف الله عز وجل ويعرف بما ينادي ربه، يعرف أسماءه الحسنى ويتوسل إليه بإيه؟ بهذه الأدعية. فكان هذا قبل أن يهبطه الله تعالى إلى الأرض وبعد أن أهبطه ذكره بعداوة إبليس له، وأنه مصدر شر له، وأن هداه وصلاحه لا يكون إلا من الله تعالى. يقول تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري الوحي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طبعا هنا منطقة افتراق طرق بالنسبة للمسلمين وغيرهم، بالذات اليهود والنصارى، وذات النصارى، فدي منطقة اختلاف جوهرية جدا قصة آدم، لأنهم يزعمون أن آدم أهبط إلى الأرض ملوثا بالخطيئة الكبرى، اللي هي الخطيئة الأصلية في زعمهم، على أساس فلسفة الخطيئة الأصلية هذه كل الوثنيات دخلت على هذه الديانة، إن آدم نزل الأرض لم يتب الله عليه، وإنما طردوا إلى الأرض وغضب عليه، وظلت الخطيئة ليس هذا فحسب، بل ظلت الخطيئة تورث إلى سلالة آدم كلها، فكل مولود أسود يوم عليه في حياته هو اليوم الذي يولد فيه إلى الدنيا، ده أسود يوم لأنه ما عملش حاجة ومع ذلك ملطخ بالخطيئة، وإذا مات يحبس في سجن جهنم، وأن البشرية لم تنقذ من لعنة هذه الخطيئة إلا بالصلب المزعوم، وأيضا مع الصلب أيضا لا يبدي ذلك حتى يحصل الإيه؟ التغطيس أو التعميم، فاللي هي تلطخ في تلطخ بذنب مزعوم تاب الله أصلا عن آدم عليه. دي نقطة افتراق جوهرية، لأن هذه النقطة التي أسس عليها الأفكار الأخرى من التكليف والصلب والفداء إلى آخره. فالشاهد يقول الله سبحانه وتعالى أيضا حاكيا عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه أولى الحقائق التي ينبغي أن نفهمها إذا رجعنا للقرآن الكريم باحثين عن التاريخ الصحيح للعقيدة، هو الوحي، علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن الله خلق آدم منذ البداية في أحسن تقويم، خلقا سويا متكاملا مستقلا إلى آخر ما ذكرنا. أما الحقيقة الثانية فهي أعم، هي مثل هذه الحقيقة لكنها أعم، وهي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد، كل مولود من بني آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الفطرة من فطر الشيء يفطره، يعني يشقه، وتفطر أي تشقق، فالفطر هو الشق، جمعه فطور، ومنه فطر ناب البعيد يعني إذا طلع. وفي التنزيل قوله تعالى: إذا السماء انفطرت أي انشقت. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وهذا رواه البخاري. والفطر الابتداء والاختراع، قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئ خلقهما وخالقهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا بدأتها، أنا فطرتها، يعني أنا بدأتها. هذا من حيث اللغة. أما الفطرة اصطلاحا فقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أتت بمشتقات أخرى غير صيغة المصدر ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق، وهي نفس المعاني اللغوية كما ذكرنا. الصحيح باختصار في هذه المسألة والذي تؤيده الأدلة أن الفطرة اصطلاحا، مش لغة بقى، اصطلاحا هي الايه؟ الإسلام. أما لغة في علاقة طبعا دائما تكون بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، أن الله فطرنا على التوحيد، يعني ابتدأ خلقتنا على التوحيد، أو ولدنا مفطورين على الميل إلى التوحيد. إذن هذه الحقيقة الثانية، أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد، كما دلتنا على ذلك قصة آدم عليه السلام، لأن آدم كان على عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا لم يكن خاصا بالإنسان الأول آدم عليه السلام، وإنما هو عام في كل مولود. يقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فأقم وجهك يعني فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك يعني اتبع ملة إبراهيم، وأنت مع ذلك إلى جانب هذا لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، دي فطرة مغروثة في الإنسان، وطبعا حنوضح المعنى أكثر يعني إن شاء الله. قال تعالى أيضا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فاتنا أن نعلق أيضا على قول الله تبارك وتعالى لا تبديل لخلق الله. العلماء اختلفوا في تفسير معنى قوله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. للعلماء فيها قولان، الأول إنها خبر بمعنى الطلب، لا تبديل لخلق الله يعني زي لا ضرر ولا ضرار، هي صورتها الخبر لكن حقيقتها الإيه؟ الإنشاء النهي. كذلك هنا لا تبديل لخلق الله يعني تفسيرها لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم أو تحرفوهم عن الفطرة. التفسير الثاني أنها لا تبديل لخلق الله خبر على بابه، يعني أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك. هذه منحة إلهية لكل مولود من بني آدم أن الله يفطره على التوحيد وأن الله لا يبدل هذا الخلق. وفسر البخاري قوله لا تبديل لخلق الله فقال لا تبديل لدين الله، واستشهد بأن قوله تعالى خلق الأولين يعني دين الأولين، ثم قال والفطرة الإسلام. وقال تعالى أيضا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. في هؤلاء الآيات الكريمات دلالة على أن الدين الحنيف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك هو الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل الاختلاف. وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة أن الناس بقوا 10 قرون على الدين الحق على دين الإسلام قبل حدوث التغيير وطروء الشرك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه، انظر هنا الفطرة موجودة لكن بيطرأ عليها تأثير الإيه؟ البيئة، فالأصل هو التوحيد أو الاستعداد للتوحيد، ثم يطرأ عليه التغيير بالعوامل المكتسبة العوامل البيئية، وأخطر عامل بيئي هو الإيه؟ تأثير الوالدين، ده أخطر شيء يحرف الإنسان عن الفطرة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذا رواه البخاري ومسلم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه، فدل على أن الفطرة هي الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود أي ليس مولود من بني آدم إلا يولد على الفطرة أي الخلقة الإسلامية والمراد بها الدين، كما في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، الدين الحنيف هو فطرة الله، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة قيل هي الإيمان المعهود الذي أخذ الله به على بني آدم الميثاق يوم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى. وإليها يشير قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا أي أثبت على إيمانك القديم الواقع منك في عالم الذر يوم قال تعالى ألست بربكم. وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام، فطرة الإسلام. طبعا يعني تفسير الفطرة بأنها الإسلام يؤيده عدة أمور. أولا الروايات المختلفة الألفاظ المتفقة المعنى، وطبعا في مثل هذه الحالة إذا الروايات اختلفت ألفاظها واتفق معناها فإنها يفسر بعضها بعضا، مثل ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، وفي رواية أخرى إلا على هذه الملة، دي تبين معنى أن الفطرة هي هذه الملة أي دين الإسلام. وهذه رواية في صحيح مسلم، ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، وفي رواية أخرى إلا على هذه الملة. أيضا قول أبي هريرة في آخر الحديث اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، مما يفيد أنه فسر الحديث بالآية. وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام، هذا بإجماع علماء المسلمين. أيضا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه حينما سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع، يعني شخص عليه عتق رقبة مؤمنة ففي طفل رضيع عبد يجزئ أن يعتقه مع أنه رضيع، مع أن الرقبة صفتها إيه؟ أنها تكون مؤمنة. فأبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع، فقال نعم لأنه ولد على الفطرة أي الإسلام. وقال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن لغية، يعني حتى لو كان من ولد الزنا، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وأبكى الزهري رجلا عليه رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. وقال الإمام أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه، واستدل بحديث كل مولود يولد على الفطرة. أيضا مما يؤيد تفسير الفطرة بأنها الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر دون ملة الإسلام، فعلم أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الذي ضربه ليوضح هذه الحقيقة، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها بالجدعاء؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني البهيمة بتخلق خلقا سليما، سليمة الأذنين، الأذنان إيه؟ سليمتان، ثم تجدع بعد ذلك، بعد كده بيطرأ عليها النقص بأن تقطع إيه؟ أذنها فتبقى جدعاء. هل هي بتولد جدعاء أم أن هذا شيء مكتسب؟ فهذا شيء مكتسب، يعني بعد ما تولد بيحصل فيه تغيير عن سلامة الخلقة بقطع الأذن. ففي قوله هل تحسون فيها من جدعاء إشارة إلى أن البهيمة خلقت سليمة ثم جدعت بعد ذلك، فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك، فالعيب الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين وهو الكفر. إذن يتضح بهذا كله أن الفطرة هي فطرة الإسلام، وده من تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم أنهم يفطرون على التوحيد، وأن الأصل فيهم هو نقاء الفطرة وليس الأصل فيهم الشرك والوثنية والعياذ بالله. فإذا الفطرة هي فطرة الإسلام والسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول في العقائد الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فالقلوب مفطورة على الافتقار إلى الله عز وجل، وهي لا تقنع بمحبوب سواه ولا تطمئن إليه. فإذا أحبت الله عز وجل ووحدت سكنت واطمأنت، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومثل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس، مثل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس، فكل ذي عين مبصرة، لو عنده حاسة البصر سليمة كل ذي عين مبصرة، لو تركت عينه بغير حجاب عليها فإنه يرى الشمس. والعقائد الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية مثل الحجاب على العين، فهي تحول بين البصر وبين رؤية الشمس، كما أن كل ذي حس سليم يحب الحلو، إلا أن يعرض في طبيعته فساد يجعل الحلو في فمه مرا، ومن يكذا فم مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فهنا الآفة في حسه هو، لكن الماء زلال. فالإنسان الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس، فكل ذي عين مبصرة عنده الاستعداد للبصر إذا لم يكن هناك حجب يرى الشمس، يعني يرى الدين الحق، لأن الفطرة تهيئه لتقبل الدين الحق. فإذا أتت عوازل وحواجز وحجب تحول بينه وبين رؤية الشمس، هذه الحواجز هي بتكون إيه؟ الأديان الباطلة، تمنعه من رؤية الحقيقة. هناك أمر مهم جدا لابد أن ننتبه إليه، وهو أنه ليس يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام والإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل بالفعل. لماذا؟ من يأتي بالدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ يعني مش معنى الإنسان يولد على الفطرة إن هو بيبقى مولود بقى فاهم دارس توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويعرف الأسماء الحسنى يفهمها إزاي، وأدلة التوحيد ونبذ الشرك إلى آخره. من يأتي بالدليل؟ آية من القرآن الكريم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلابد أن ننتبه إلى هذا المعنى، وهو أنه لا يلزم من كون الإنسان مولودا على الفطرة أن يكون حين الولادة معتقدا الإسلام والإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل بالفعل. فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن المراد بذلك سلامة القلب وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير أن يخضع لمؤثر خارجي من الشياطين أو من الوالدين أو نحو ذلك لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع كمؤثرات البيئة وتقليد الأبوين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا معناها الإيه؟ سلامة من المعتقدات الباطلة واستعداد لتقبل الحق. ولذلك هذه الفطرة بتبدأ تستيقظ في الإنسان رويدا رويدا كلما نما، فهي أصلا هي استعداد. فالأصل فيه أنه يتقبل، بحيث لو افترضنا افتراضا جدليا أن طفلا ولد رضيعا ثم هيئت له أسباب الحياة بصورة أو بأخرى بحيث لا يحتك بأي بشر، يعني ينجو من تأثيرات البيئة، فهذا إنسان حينما يبلغ ويصير مكلفا فإنه يهتدي بفطرته إلى أنه لا إله إلا الله. فلذلك الفطرة مغروسة في الإنسان، ودي كل واحد منكم لو رجع لفترة المراهقة مثلا من أول 12 سنة كده، هل في أحد وجد أي مشكلة في أنه يقر بوجود الله أو أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ شيء عادي جدا، مش تقليد الأبوين، هذا ليس تقليد، دي هي الفطرة. ولذلك حتى في العلوم النفسية في فترة المراهقة حتى الكفار بيسموها فترة اليقظة الدينية، أن الفطرة تبدأ تتحرك لأنه بينتقل إلى التكليف، لأن التكليف يتواكب مع النمو الجسدي، وغالبا النمو الجسدي يتواكب معه القدرة بقى على التفكير التجريدي وفهم الأمور من حوله بأنضج ما يكون، وذلك يصبح مكلفا لأنه أصبح قادرا على أن يتوصل الحقائق بأعمال عقله والمواهب التي وهبها الله إياه. والطفل ينمو رويدا رويدا، وبهذا النمو تبدأ الفطرة المغروسة في قلبه تتحرك في أعماقه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. لذلك نلاحظ أن الإنسان في مرحلة معينة، طفل في مرحلة معينة يبدأ في إلقاء أسئلة تكاد لا تنتهي على والديه، ودي الحقيقة موضوع تربوي في غاية الأهمية، أرجو أن تأتي فرصة نتكلم فيه، موضوع التعامل مع أسئلة الأطفال، لأن الأباء يسلكون سلوكا أحيانا مؤلما جدا وبيضيعوا فرصة رائعة، لأنه هي الفترة تستيقظ وبيحاول إنسان بيستكشف ساعات في مرحلة بيستكشف نفسه أو جسمه مثلا، يبدأ يستكشف العالم من حوله فبيتطور. هنجد في مرحلة معينة دي بقى استعداد الطفل يكون عظيما جدا لتلقي معلومات، فيجي الأب يصد ويقول لما تكبر هتعرف، أو يهرب منه أو يكذب في الأجوبة. فده فن كيف تجيب على أسئلة الطفل ده موضوع تربوي في غاية الأهمية، أرجو إن شاء الله نتوقف عنده في بعد. لكن المقصود من الكلام أن الفطرة بتبدأ تستيقظ بقى في مرحلة معينة، وتكثر جدا أسئلة الطفل، فلا بد من التعامل معها بجدية، ويخاطب على قدر عقله، على قدر عقله. ممكن في بعض الحالات نقوله لما تكبر هتفهم، لأن دلوقتي مش هتستطيع تستوعب حاجة معينة، ممكن في بعض الأشياء أو تخلصا من حرج معين، لكن الأصل أن يحصل نوع من التعاون، تديله ما استطعت من المعلومات وهو هيستوعب ويقدر عليه، والباقي مش مشكلة، لكن هو بيفهم بقوة وقدرة أكبر بكثير مما نتخيل. فبيبدأ في مرحلة معينة يلقي على والديه أسئلة تكاد لا تنتهي عما يحيط به. من رفع السماء؟ لماذا السماء زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ لماذا لا تظهر لنا الشمس في الليل؟ أين يذهب النور حين يحل الظلام؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ أين تنتهي الأرض؟ لماذا تفوح الروائح العطرة من بعض الأزهار دون البعض الآخر؟ من أين أتينا؟ وأين كنت قبل أن آتي إلى الدنيا؟ فهذه الأسئلة دي فطرة الله سبحانه وتعالى، بتبدأ الفطرة تستيقظ، تتهيأ لمرحلة التكليف، ويبدأ يستوعب العالم المحيط به. فهذه الفطرة المغروسة في أعماق نفسه تبدأ في الاستيقاظ لتتحرك وتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه، كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له، لأن موجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار بفاطره ومحبته والإذعان له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. لو خلى وتحرر من تأثير البيئة المعارضة للعقيدة، فما بيكون في أي مشكلة على الإطلاق في الإقرار بذلك. كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالإنسان فطر على أن يحب ما ينفعه من الأطعمة ومن الأشربة. كل حيوان له أكل معين ممكن يأكله، أكل تاني يرفضه. القط هل تقاوم رائحة السمك المشوي مثلا؟ معروف حاجة زي كده، وهكذا. فإذا كان الحيوانات والبهائم مفطورة على أن تميل إلى محبة ما يفيدها ودفع ما يضرها، فما بالك بالإنسان؟ فلذلك تجد الإنسان يحب ما يفيده ويلائمه، وهذا مصداق قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ودي الهداية العامة، وده بحث طبعا جميل جدا وطويل، يمكن أن تراجعوه بقى في شفاء العليل لابن القيم. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه، وبغض ما يضره ودفعه، ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته. يعني لو الدجاج نقص فيه كالسيوم شوية بيعمل ايه؟ بينقش في الحيطة اللي هي تكون مدهونة بالقص أو الجير، لأن ده فيه كالسيوم. ما درسش بقى علم التغذية والحاجة ده، هي دي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا عنده نقص في الكالسيوم، فيروح ايه ينقر في الجير عشان يعوضه. زي الطيور اللي بتبقى على البحر، الجماعة بتوع رشيد بقى يعرفوا الحكاية، في بتاعت الصبيط البيضة دي، مش عارف اسمها ايه، المحارة البيضة دي بتاعت الصبيط دي فيها كالسيوم بيضة معروف، تنزل الطيور عليها وتنقرها ليه؟ علشان بتاخد حاجتها من الكالسيوم، وهكذا. فيعني الإنسان إذا نقص شيء معين بيميل إلى هذا الشيء. إنسان يتوقف عن أكل النشويات مثلا تجده يشتاق إليها جدا، فهكذا. يعني تشاهد أن دي الفطرة. يعني قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الفطرة السليمة والعادة الصحيحة، وهكذا ما ولد عليه من الفطرة. ولهذا شبهت الفطرة باللبن. يعني ممكن بعض الناس يحصل فساد في فطرتها أو في الميل البدني الحسي، يحب روائح خبيثة جدا سيئة. يعني جماعة المدمنين بيدمن روة البهائم ده، شوف بيدمن ايه، شيء غريب، او بيدمن البنزين، فبيحصل انحراف طارئ على الفطرة بحيث تفسد، فبدل ما بينجذب الى ما ينفعه ويبغض ما يضره بيعكس الامور وبيفسد فطرة الله سبحانه وتعالى. هكذا ايضا ما ولد عليه الانسان من الايه الفطرة السليمة الاستعداد للاسلام ممكن يطرأ شيء فساد يفسد عليه الفطرة فيميل الى الكفر او الى الباطل. ولهذا شبهت الفطرة باللبن، شبهت الفطرة باللبن أي الصافي الرائق، بل في الحقيقة كانت الفطرة هي اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمرة، فاختار اللبن فقيل له أصبت الفطرة، أو قيل هديت الفطرة. وطبعا دي أيضا معنى جميل جدا في ربط بين الاستعداد البدني لما ينفع الإنسان ويفيده، وبين الاستعداد الإيماني أو النفسي أو الروحي لتقبل عقيدة التوحيد وبغض الشرك والنفور منه. ليه؟ لأن ما هو أنسب غذاء للبدن بالذات في مراحل الطفولة؟ بلا شك اللبن، يعني اللبن لا عدل له، لا مثل له في تغذية الأطفال الرضع. طبعا بعد كده بيحتاج أشياء إضافية. واضح هنا في الحديث أنه قال له على الفطرة هديت للفطرة أو أصبت الفطرة حينما فضل اللبن على الخمر. ممكن واحد فاد الفطرة إذا عرض عليه خمر أو لبن بيعمل إيه؟ يعني بلا تردد يأخذ الخمر الخبيث. وبعض الناس كما نسمع من بعض الإخوة في أمريكا كان بيحكي أنه بيشتغل في محل فراخ، يعني دجاج بيذبحوها الإخوان، فكان بعض الأمريكان يجيب زجاجة خمر ويسقي الدجاجة قبل الذبح عشان يسري الخمر في بدنها، فلما تذبح يعني ويأكلها يستمتع بالخمر داخل الدجاجة يعني حتى تكون تشربات معه. فالشاهد هذا فساد، كل هذا فساد في الفطرة. فالإنسان سليم الفطرة لا يجد أي مقاومة للحق. اللي فاتت فطرته بنسمع أشياء في غاية العدم من بعض منحرفي الفطرة. فإذا في هذا الحديث أصبت الفطرة أو هديت للفطرة فيه مناسبة واضحة، وهي مناسبة اللبن للبدن وصلاح البدن على اللبن دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيره. كما أن البدن لا يصلح في هذه المرحلة إلا باللبن، كذلك أيضا الفطرة لا يصلح القلب إلا فطرة التوحيد دون غيرها. الإنسان الذي تفسد فطرته بعوامل البيئة المحيطة ينشأ على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يبقى إيه الثمن اللي دفعوه؟ الهدى، اشتروا به الضلالة، فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، وهي هذه الفطرة. اشتروا الضلالة بالهدى، فضيعوا هذه الفطرة دفعوها كأنها مال، دفعوه اشتروا مقابلها الضلالة، فعرضوا هذه الفطرة للزوال وخسروها حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إن ذلك الحديث المتقدم يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة. طبعا برضو الحديث بيرد على ضلالات بعض علماء النفس الذين يزعمون أن الإنسان فيه غريزة العدوان، أن الأصل فيه الشر وأن العدوان غريزة. بالعكس هذا الحديث يدل على أن الإنسان الأصل فيه هو الخير. فهذا الحديث يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو انحراف يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا إن كانا يهوديين، أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا إن كان نصرانيين، أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. والشاهد من الحديث أن الضلال عن فطرة الإسلام ليس من المولود، لا يمكن المولود هو بنفسه ينحرف عن فطرة الإسلام، وإنما يكون من مؤثر خارجي. فإن بلغ الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطرة بقي معه الضلال، وإذا أسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه الضلال، ضلال مكتسب، وعاد إلى الفطرة الإسلامية. وهذا المعنى دائما بيعبر عنه بعض الإخوة الأجانب أو بالذات الأمريكان، رأيت كثيرا منهم يتكلم، هو لا يقول أنا أسلمت، لكنه يقول عدت إلى الإسلام. لما يسلم يقول، ما يقولش أتنقل، يقول عدت إلى الإسلام، إشارة إلى أنه رجع واسترد الفطرة الأصلية التي فطره الله عليه. فأيهما يعني أكرم للإنسان؟ لما نيجي نتأمل حتى بالعقل كده، أيهما في تكريم؟ ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا إن تبقى فطرته هي الوثنية ويبقى إنسان قبله، وإنه مثل الشخص المتخلف عقليا لا يستطيع أن يدرك أيهما في تكريم الإنسان، أن يكون ده صورة أبو البشرية كالشمبانزي ونحو ذلك، أم هذه الفطرة. هذا بلا شك هو الأليق لتكريم الإنسان أن يفطر على دين التوحيد. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد معنى الحديث فقال: كما تنتج أي تلد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني تامة الأعضاء، سميت جمعاء لاجتماع أعضائها وسلامة إيه؟ حواسها، أي أن المولود يولد على الفطرة مثل نتاج البهيمة، فإنها تولد سليمة الأعضاء كاملتها. هل تحسون، هل تبصرون فيها من جدعاء، أي مقطوعة الأذن أو الأنف أو الأطراف؟ وإنما يطرأ عليها قطع هذه الأعضاء بعد ولادتها سليمة. كذلك الأبوان الكافران يغيران فطرة ولدهما ويحسنان له العقيدة الباطلة. هذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف، دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته عن الله عز وجل أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم كلهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه، يعني إذا مال إلى الشيء ما يرجعش عن هذا الطريق خالص. فالحنيف هو الذي، الحنيف يعني المائل، المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام، هذا معنى حنيفة، وهذا معنى الدين الحنيفي. لأن الحنف، الحنف في الرجل هو ميلها إلى خارجها خلقة، زي ما بنشوفها في الطفل اللي عنده كساح، مش بيبقى الطفل رجليه كده مقوته، ممكن الطفل يكون سمين شويه ومشى بدري فعظم لسه بقى لم يتيبس فبيتقوى، او بيكون بيتعرضش للشمس فيحصل طبعا نقص شديد. ده الشاهد يعني ان هذا هو الحنف، التقوس اللي في الرجل ده، فهذا الاحنف لا يستطيع ان يرد حنفه طبعا الا بمساعده طبيه، دي حاجه ثانيه. فالمقصود بالحنيف الذي يميل عن الأديان ويرفضها وينصرف عنها ويميل إلى الإسلام ولا يرجع عنه، هذا معنى الحنيف. يقول الله سبحانه وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني على فطرة الإسلام كلهم، وده متوافق مع ما من مولود من بني آدم إلا يولد على الفطرة، صيغة عموم وتوكيد. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. فانظر إيه، فين الأصل وفين الاستثناء أو الطارئ. الأصل التوحيد، ثم يحصل انحراف بتأثير عوامل، سواء تأثير الشياطين أو تأثير البيئة، الأبوين أو نحو ذلك. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو يدل دلالة واضحة على أن الأصل في الآدميين هو الفطرة والتوحيد، وأن الشرك عارض طارئ. أيضا بناء على هذا، البداية الحقيقية، البداية الحقيقية لتاريخ الإسلام باعتباره دينا، وبداية الحقيقية لأمة المسلمين، لم تبدأ برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرن، وإنما بدأت منذ فجر التاريخ البشري مع خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دي بداية تاريخ الإسلام، في الإسلام العام وفي الإسلام الخاص. الإسلام العام جميع الأنبياء والرسل أتوا بدين واحد، لأن مش معقولة هتبقى أديان سماوية ومتعارضة، إزاي يعني تبقى كلها أديان سماوية مصدرها واحد ثم تتناقض؟ هل هذا ممكن؟ مش ممكن طبعا. فإذا الدين السماوي بداية تاريخي هي مع إيه؟ مش بقى اختراع بشري وأحقاب ما قبل التاريخ وعبادة الأحجار وترقى وبعدين اكتشف بقى أخناتون أو غيره. التوحيد ده كلام ناس دجالين، يعني هذا دجل ووهم. فبدأت حقيقة تاريخ الإسلام كدين والمسلمين كأمة ليس برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما في فجر التاريخ البشري الباكر مع خلق آدم عليه السلام. فاللبنة الأولى في تاريخ البشرية والمكونة من آدم وحواء وذريتهما فطروا على الإسلام. كذلك كل من جاء بعدهم من الأنبياء والرسل كان لهم شرف حمل رسالة الإسلام والدعوة إليها، وقد استجاب لهم المؤمنون المسلمون الذين عاشوا بالإسلام وللإسلام ومنهم تكونت الأمة الإسلامية. نقفز إلى الحقيقة الثالثة. قلنا الحقيقة الأولى أن آدم عليه السلام خلق منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، وده يبطل كلام الجماعة بتوع التطور. أيضا أن هذا ليس خاصا بآدم، دي الحقيقة الثانية، وإنما هذا عام في كل مولود من بني آدم فإنه يولد على الفطرة. أيضا الحقيقة الثالثة هي أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طارئ عليه. فقد هبط آدم إلى الأرض وأنشأ الله من ذريته أمة كانت على التوحيد الخالص، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد والدين الحق. فاختلفوا، بنقدر بقى في التفسير كده، كان الناس أمة واحدة فإيه؟ فاختلفوا. إيه الدليل؟ بقية الآية إيه؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فعشان كده في التفسير بنقدر كلمة إيه؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، هي مش موجودة في الآية لكن يفهم من الآية. وفي حديث أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم، يعني كلمه الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون، من آدم ونوح 10 قرون يعني 1000 سنة. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وقال ابن كثير في البداية والنهاية هذا على شرط مسلم ولم يخرج. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام. أيضا أول انحراف عن العقيدة والأمر الذي استلزم إرسال أول رسول إلى أهل الأرض، فبعد أن كان الناس أمة واحدة على التوحيد حصل الزيغ والانحراف، وكان أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. ففي صحيح البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم أي نسي ودرس عبدت يعني من دون الله. فهذا أول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد، فأرسل الله إليهم أول رسله نوحا عليه السلام مصداقا لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم لإرسال الرسل، قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الوحي وحي الأنبياء. والدليل على أن نوحا كان أول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت في صحيحي البخاري ومسلم، وفيه أن الناس يأتون بعد آدم يأتون نوحا فيقولون له فيما يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. هل هذا يتعارض مع كون محمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث من خصائصه أنه مبعوث إلى الناس كافة؟ أحسن، هو نوح عليه السلام أول بعثته كان مبعوثا إلى قومه خاصة، ثم بعد الطوفان صارت بعثته إلى أهل الأرض لأنه كان هو ومن معهم أهل الأرض في ذلك الوقت بعد الطوفان، لكن الأصل فيه أنه كان بعث إلى قومه خاصة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنه بعث إلى الناس كافة. في صحيح البخاري ومسلم أن الناس يأتون بعد آدم نوحا فيقولون له فيما يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. والنصوص التي بين أيدينا من كتاب ربنا تدل دلالة واضحة على أن نوحا قد دعا إلى التوحيد الخالص، فقد قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس، في حين تنكر لها السادة والزعماء الذين يظنون في أنفسهم العقل والذكاء حيث استكبروا عن متابعة الحق. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، الملأ هم السادة والكبراء. وقالوا له أيضا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني اتبعوك بدون تأمل عميق وتفكير ونظر. وهذا الذي رموهم به هو ما يجب أن يمدحوا به، فإن الحق إذا ظهر لا يحتاج إلى نظر بل يجب اتباعه. يعني بادي الرأي يعني لازم يفلسفوا الموضوع أو يعقدوه شوية، مش معقولة ناخد الأمور ببساطة كده أول ما تدعون للحق ننقاد إليه. لا، يمدح الإنسان إنه أول ما يظهر هذا الحق ينقاد إليه، ده شيء يمدح به الإنسان ولا يعاد به لأنه حق. وتعجبوا أن يبعث الله رسولا بشرا فقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. وقال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء والمساكين الذين تابعوه فرفض طلبهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. تطاول الزمن وكثرت المجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فدعا عليه وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأهلكهم الله بالطوفان، يقول تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وأنجى نوحا والمؤمنين برحمة منه وخلت الأرض من الظالمين ولم يبق فيها إلا الموحدون. فلما انحرفوا عن التوحيد أرسل الله إليهم رسولا، يقول تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى توحيد الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا استمرت رحمة الله وعنايته ببني آدم، كلما ضلوا وزاغوا أنزل إليهم هداه يضيء لهم الظلمات ثم أرسلنا رسلنا تترى متتابعين. كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذه هي قصة البشرية الحقيقية، صراع طويل بين الحق والباطل، بين الرسل الذين يعرضون الهدى والحق وبين الضالين عن التوحيد المتمسكين بما ألفوا عليه الآباء والأجداد وبأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة. لأن محور التاريخ هو الإيه؟ هو دعوة التوحيد، المحور الذي يدور حوله كل أحقاب التاريخ البشري. ليس صراعا بين الأغنياء والفقراء أو بين الطبقات، ليس صراعا سياسيا كما يدعي الدجالون ذلك، وإنما محور الصراع بين البشر هو بين الحق وبين الباطل، بين الإسلام وبين الكفر. هذا هو المحور التاريخ والتفسير الصحيح للتاريخ. يقول تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أيضا لابد أن ندرك حقيقة أخرى وهي أن الشرك اللي هو طارئ ده الشرك الطارئ انحطاط وهبوط من الأعلى. لابد أن نفهم هذا، أن عملية طروق الشرك احنا قلنا أن الأصل هو التوحيد وأن الشرك طارئ عليه، هذه العملية هي عملية انحطاط في وضع البشر، أن الإنسان الذي تردى من القمة وهي الأعلى الفطرة إلى الأدنى يبقى دي انحطاط ولا ارتفاع؟ طيب انحطاط ولا تطور؟ ما بقاش تطور، لا ما نسميهاش تطور، تطور العقيدة، لا ده فساد العقيدة، انحطاط وتردي العقيدة، ولا ينبغي أن يطلق على هذا تطورا ولا ترقية، وإنما هو انحطاط وتسفل. فليس السبب في الشرك واتخاذ المعبودات من دون الله هو الترقي في العقيدة خلال القرون كما يدعي أصحاب التطور في العقيدة كما أشرنا في بداية الكلام. هم بيقولك الإنسان تطور، الأول عبد الأشجار والأحجار ومش عارف كذا والكواكب إلى آخره، وبعدين في الآخر بقى اكتشف التوحيد، فهي مش تطور، لا، الانحراف عن الفطرة التي فطر على الإنسان إلى الشرك هذا ترد وتدهور وانحطاط وتتفل وليس ارتقاء وليس تطورا. فليس السبب هو ترقي، خلال القرون، لكن هذا الشرك سببه الحقيقي انحراف أتباع الرسل عما جاءت به الرسل وتركهم ما جاءت به الرسل. يقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السبب اتباعهم الظن والهوى وتركهم الهدى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فيقول تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. وقال في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال في النصارى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال فيهم مبينا انحرافهم عن التوحيد الذي أمروا به: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا، فذا انحطاط وانتكاس وليس ترقيا ولا تطورا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لذا فإن الرسل أجمعين يتبرؤون من الذين انحرفوا عن منهجهم. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. حقيقة رابعة تضاف إلى الحقائق الثلاثة السابقة التي ذكرناها، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمة بلا نذير على الإطلاق. لا يمكن أن توجد أمة إلا وتقام عليها الحجة بإرسال الرسل. فآدم عليه السلام وهو أول البشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب من غير أب ولا أم، ثم خلق منه زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبداية عيش هذا النوع كانت في الجنة، ثم أهبط إلى الأرض عرف ربه في السماء وتوجه إليه وأناب بعد أن أهبطه إلى الأرض. هذا النوع من الخلق الإنساني تولى الله سبحانه وتعالى بهداه، إذ لا صلاح له ولا بقاء في هذه الدنيا إلا باتباع هدى الله تبارك وتعالى. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. فالله سبحانه وتعالى من فضله على الخلق أنه لا يتركهم هملا، وإنما تأتي الشريعة ليرحمهم بها وليهديهم إلى السعادة في الدارين والنجاة من الشقاء. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي الوحي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، وثيق التأمين بقى، فلا يضل ولا يشقى، ضمان من الله سبحانه وتعالى، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى، إنما خلقه لحكمة وغاية وامتحنه بالفعل والترك فيما أوحاه إلى رسله. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى، يعني قد أتى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويقول عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا هذه الحكمة من خلق هذا البشر أنه موجود للابتلاء، وكل إنسان أمامه فرصة ما دام في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى لا يكلفه لا بأن يوفر الهواء لنفسه، هو مسؤول عن تشغيل المعدة والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والتنفسي، لا ده كل الحاجات دي علشان أنت تركز في الغاية التي خلقت من أجلها. تكفل الله لك بتوفير أمور ربوبية: الهواء، الشمس، الغذاء، أجهزة جسمك بتعمل بدون أنت بتعرف حتى هتشتغل إزاي إلى آخره، فحتى تتفرغ لإيه؟ للوظيفة التي خلقت من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. أيضا تعهد الله سبحانه وتعالى هذا النوع من خلقه بوحيه، دايما في صلة بين السماء والأرض عن طريق الوحي لهداية البشر. فأول البشر آدم خلقه الله عليه السلام، وكان أول المجتبين المخاطبين بوحي الله، وهو أيضا ممن كلمه الله سبحانه وتعالى واصطفاه بالنبوة، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إلى آخر الحديث، وفيه قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله ونبي كان؟ قال: نعم نبي مكلم. وهذا رواه الإمام أحمد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ويقول تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فدلت هذه النصوص على تعهد الله سبحانه وتعالى الإنسان من أول وجوده بما فيه كماله بالشرائع السماوية الداعية إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. ولم يترك الله تبارك وتعالى أمة اقتضت حالتها بعث نبي إلا وبعثه، كأن يكون ما بين أيديهم من شرع لأمة سابقة ولا يناسبهم، أو يكون ما بين أيديهم من شرع قرأ عليه محو أو تغيير أو نحو ذلك. وتكفل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وتبلغه دعوة الرسل. يقول تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن الله سبحانه وتعالى فطرنا على التوحيد وأخذ علينا الميثاق قبل خلق آدم بخمسين ألف سنة أو خلق السماوات والأرض، وأقام الأدلة في الأفاق وفي أنفسنا على توحيده، ورزقنا العقل الذي نبصر به في هذه الأدلة، ومع ذلك تكفل الله سبحانه وتعالى، انظر إلى رحمة الله بالعباد، أنه لن يحاسبنا لا على العقل ولا على الفطرة ولا على كذا، وإنما لن يحاسب الإنسان حتى تبلغه الحجة الرسالية، حتى تبلغه حجة الرسل والوحي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من الحقائق التي لابد أن ننبه إليها هي أن دعوة جميع الرسل هي دعوة واحدة، فأصل دعوتهم جميعا ولبها التوحيد وتعريف الناس على ربهم ومعبودهم وبيان الطريقة التي يعبدونه بها، كما أن دين الرسل جميعا هو الإسلام لا دين لهم سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نوح عليه السلام يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بالإسلام فقال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعندما سأل يعقوب بنيه عن معبودهم من بعده قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ملك السبأ بلقيس قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يوسف عليه السلام كان من دعائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، العلات الضرائر يعني، الأب واحد لكن الأمهات مختلفة، فأبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، كذلك الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام والشرائع متبينة ومختلفة. هذا التنوع الذي نراه في الشرائع لا يدل على أن دينهم كان مختلفا، لأن الله قد يشرع أمرا لحكمة ثم يشرع أمرا آخر في وقت آخر لحكمة أخرى، بل قد يكون هذا في الشريعة الواحدة كما شرع الله في بداية الأمر التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه إلى البيت الحرام. فكان الإسلام أولا التوجه إلى القدس، ثم أصبح التوجه إلى الكعبة، كذلك شرائع الأنبياء، فالمتأخر ينسخ المتقدم. وأصبحت الشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة الناسخة لما قبلها من الشرائع. إذن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها، إلا أن الجميع آمرة بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لجميع الأنبياء، وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لابد بناء على الحقائق التي ذكرناها أن ننظر إلى تاريخ الأمم التي سكنت أماكن مثل الجزيرة العربية ومصر والعراق وبلاد الشام واليونان والروم وغيرهم منذ أقدم حتى الهنود الحمر. لابد أن ننظر إليهم منذ أقدم الدهور على أن تاريخها تاريخ أمم عاشت في ظل دعوة الرسل. بعض منها اعتنق الإسلام وكون المجتمع المسلم، ومنهم من رفض دعوة الرسل وظل مصرا على جاهليته. أي أن المجتمع كان موزعا بين الجاهلية والإسلام، وليس تاريخا جاهليا محضا أو وثنيا كما يزعم أدعياء التطور في العقيدة. ويترتب على ذلك أيضا أن لهذا الكون خالقا خلقه واستخلف الإنسان فيه لغاية، وأنه قد زوده بمقومات الخلافة وأعلمه عن طريق الرسل بعد أن أخذ عليه العهد أنه مكلف بالإسلام كدين لا يمكن أن يقبل الله من الأولين والآخرين غيره. ولا شك في أهمية إظهار هذه الحقيقة، حقيقة بداية تاريخ الإسلام كدين في حياة البشرية، وأنه الدين الواحد الذي دعا إليه الرسل جميعا، وأنه بمثابة الصرح الضخم الذي قام كل نبي ببناء لبنة فيه حتى اكتمل على يد خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم بإرادة الله عز وجل واصطفائه وتوفيقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه، من جماله يعني، ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، يعني عشان جمال هذا البنيان يكون في أكمل وأبهى صورة، يا سلام لو اللبنة دي كمان تتبنى وتوضع اللبنة في مكانها يكمل بقى 100%. مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع هذه اللبنة. رواه مسلم والإمام أحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.